بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس السابع ومع البيت السابع والسبعين، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: يليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة. يحدثنا في هذا البيت عن تتمة أولئك الذين سبقوا في الفضل والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. مر معنا فيما يتعلق بأن أفضل الخلق على الإطلاق الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويضاف إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث الأفضلية، وإن كان خصب السبق بيد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويبرز من الرسل أولو العزم منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك نأتي إلى صحابة كل من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصحابة الكرام هم أفضل الخلق بعد الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. خير القرون القرن الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم بعد ذلك تتساوى الأمور بصورة عامة. أما ما يتعلق بمن هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما كان ليطرح لولا أن الأجواء قد غبرت وعُبث بها. ومن هنا نجد أنفسنا مع ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأفضلية. نعتقد أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم يليه عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. أفضل الصحابة على الإطلاق الصديق، ثم يأتي ترتيب الأفضلية بحسب الخلافة الراشدة. الخلفاء الراشدون، الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم يأتي الشيخ في هذا البيت ليبين أن الأربعة هم الذين سبقوا في الأفضلية وأفضليتهم بحسب ترتيبهم في الخلافة، ثم بعد ذلك يضم إليهم الست تمام العشرة. فما قصة العشرة هنا؟ هنا نذكر بأن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد بينوا من جملة ما بينوا أن القلب الذي ليس فيه من المعاني التي سأحددها باختصار شديد هو قلب خرف. قال: الخوف من السارقة والخوف من اللاحقة. الخوف من السارقة يشير بهذا إلى ما علم الله عز وجل أزلا، من الأزل أحاط علم الله عز وجل بأهل الجنة وبأهل النار. يعلم الله تبارك وتعالى من الأزل سكان الجنة وسكان النار. فما أدري حينما أجد نفسي أمام هذه الحقيقة وهي تعلق علم الله تبارك وتعالى بأهل الجنة، ترى أتعلق علم الله عز وجل بي على أني من أهل الجنة؟ هذه واحدة تتعلق بالسابقة، أي ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. وطبعا هناك مفردات كثيرة جاءت بها الأحاديث إنما تدندن حول هذا المعنى، ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر الخوف من اللاحقة. ما معنى الخوف من اللاحقة؟ أي الخوف من الخاتمة. الذي يعلم الخواتيم إنما هو الله تبارك وتعالى. ولخطورة الخاتمة جعل أمر الإنسان في سيرته في هذه الدنيا مرتبطة بخاتمته. إنما الأعمال بالخواتيم، ما أدري بما يختم لي عند الله تبارك وتعالى. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيطلبها، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي المقابل إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لو كان الموضوع الذي نحن بصدده هذا الموضوع لتوسعنا فيه من أجل أن لا يبقى أي غبش في هذه المسألة، لكن أريد أن أركز على نقطة واحدة. قضية الخاتمة قضية مهمة جدا، وقد كان الصالحون ولا زالوا يتخوفون من الخواتيم، ومن هنا جاءت الأدعية، حركت شريعة الله عز وجل ألسنتنا بالدعاء نجأر به إلى الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخواتيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا. ومن هنا بيّن علي صلى الله عليه وسلم هذا من الإشارات الواضحة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. وما يمكن لهذا اللسان أن يتحرك عند سكرات الموت تضرب هذا الإنسان، لا يمكن لسانه أن يتحرك بلا إله إلا الله إلا إذا كان يعيش في لألائها ويهتدي بهدي ويعمل بمنهجها، ذلك أن لا إله إلا الله منهج متكامل يبدأ من معرفة الله وتوحيد الله والإنابة إلى الله والتسليم لله والتعلق بالله والتوكل على الله، كل ما يتعلق بقضايا الإيمان ومسائل الإيمان. إذن قضية الخاتمة قضية خطيرة مخيفة، ما أدري بما يختم لي، كما لا أدري أتعلق علم الله عز وجل به على أني من أهل النار أو من أهل الجنة، أنا ما أدري. وهذا الخوف ينبغي أن يصاحب الإنسان. قالوا إذا خفت من سوء الخاتمة أمنك الله عز وجل من سوء الخاتمة، أما إذا لم يثبت لي الخاتمة لا من حيث سوءها ولا من حيث حسنها، مع ذلك أنه يضرب على غير هداية في دروب هذه الحياة. مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى كان من جملة ما يناجي به العزيز الغفار سبحانه وتعالى: إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين مسكن مالك بن دينار؟ لعله أتى بها على القافية كما يقولون. لا يصح أن تأخذنا قضية السجع هنا عن القضية الضمنية، قضية خطيرة. علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين مكانه، أين بيت مالك بن دينار؟ ويمكن أن تقول أنت هذا الكلام: علم الله عز وجل ساكن الجنة من ساكن النار. إذن نحن أمام خطرين ينبغي أن يعمر القلب، لأن عمارة القلب بهذين الخطرين إنما يسدد خطواتي في دروب هذه الحياة. ما دمت خائفا من سوء الخاتمة فأنا على بصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا قدمناه من أجل أن نبين أن الله تبارك وتعالى قد أنزل في القرآن الكريم أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، سلوكيات أهل الجنة سلوكيات أهل النار، أخلاق أهل الجنة وأخلاق أهل النار، مؤهلات أهل الجنة ومؤهلات أهل النار. ولله المثل على مثل، إذا كان الشركة على مستوى راقي وراسخ وتطمح الأبصار إلى أن يكون الإنسان فيها، فطرحت مؤهلات تريد أن يأتي بها أصحابها من أجل التعيين، والرواتب ضخمة جدا. فهناك مؤهلات، من كان يمتلك هذه المؤهلات له أن يتقدم ليسجل اسمه في سجل الموظفين في هذه الشركة. نحن نتكلم الآن على مستوى الدنيا، والدنيا بكل ما فيها منطوي لا محالة، كأنك بالدنيا ولم تكن وكأنك بالآخرة ولن تزل. فكيف بقضية الجنة التي لا دار سواها في الآخرة، قضية النار التي لا دار سواها في الآخرة؟ ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. وقد بيّن الرسل عليهم الصلاة والسلام مؤهلات تؤهل من حملها في هذه الدنيا عبر أحكام التكليف أو أحكام الشريعة، من حملها أدخله الله عز وجل الجنة. من الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا معنى عام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا لا نقول عما رسمت آيات القرآن الكريم من أحوال الصالحين الذين يزكون يتصدقون يهتمون بأمور الناس، يعملون الخيرات، ومع ذلك قلوبهم وجلة، أقبلنا الله عز وجل أو لم يقبلنا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والسيد عائشة لما سألت الحبيب عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية بيّن أنهم أولئك الذين يعملون الصالحات لكن يخافون أن ترد أعمالهم، لأن هناك شروط ومواصفات لقبول الأعمال، وما أدري حيث عملت هذا العمل أحققت هذه الشروط التي بها يقبلني الله تبارك وتعالى. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد علمنا وقد أقام القواعد من البيت بعدما انتهى هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام من رفع قواعد البيت، قال ربنا تقبل منا. طبيعة القبول كما جاء عن السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بالأعمال ويهتمون أكثر لسؤال الله عز وجل أن يقبلها. ليس في المسألة أني صليت، المسألة أقبل الصلاة أم لا، ليس في المسألة أني قرأت القرآن، المهم أقبل الله قراءتي أو لم يقبلها، وهكذا في كل الأعمال. إذن جاءت مواصفات لأولئك الذين تفضي مواصفاتهم بهم إلى النار، وجاءت مؤهلات ومواصفات لأولئك الذين إنما تدخلهم مؤهلاتهم برحمة الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. ألم يقل الله عز وجل أعدت للمتقين لما بين قضية الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ ألم تأتي صفات المتقين الذين ينفقون إلى آخره؟ إذن هذا على الإجمال، على الإجمال هناك مؤهلات ما أخفى شرع الله عز وجل وبلغنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى هل جاءت نصوص تبين أسماء أشخاص بأعيانهم أنهم من أهل الجنة؟ من منطلق أن الله يعلم سكان الجنة ويعلم سكان النار، أنا أجد نفسي أمام نص جاء ذاكرا شخصا بعينه أنه من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب. أنا أقطع بناء على النص بمصير أبي لهب، وهكذا إذا جاء النص يذكر لي مصير إنسان بعينه معنى ذلك أني أقطع بهذا المصير. أما ما وراء ذلك إذا لم يأتي النص فأنا على وجل حتى ولو كان من كبار المؤمنين لا أقطع له بعينه، وإنما أرجو له أن تكون خاتمته حسنة. من حيث القطع لا نقطع إلا بما جاء في النصوص تعيينا باسمه، وهذا يوصلنا إلى أجاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى تبين مصائر أناس بأعيانهم. قال جاءت أحاديث تبين أن فلانا وفلانا وفلانا هو موضوع الحديث هنا إنما هم من أهل الجنة بأعيانهم، وحيث جاءت النصوص تعين أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة، مع ذلك أن هؤلاء في الجنة. هل هؤلاء العشرة حيث قدموا لأنهم بشروا بالجنة؟ قال قدموا لأنهم بشروا بالجنة من جهة، وقدموا لأنهم نسقوا في نسق واحد بحديث واحد أنهم من أهل الجنة، وإلا هناك حديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لا تتناول العشرة وإنما تتناول غيرهم، مثل الحديث الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أنه سمع دفا عليه في الجنة، ولما سأل بلال رضي الله عنه بين أنه كان كلما أحدث يعني كلما انتقض وضوءه توضأ. وهناك حديث تناولت أشخاصا على سبيل الإفراد والانفراد مثل عكاشة حيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هناك حديث بينت أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وهناك أحاديث في السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقل مثل هذا من أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم تبين أن فلانا وفلانا وفلانا من أهل الجنة. نحن بعدما بينا أن الصحابة كلهم على خير وفضل ومنزلة عظيمة، وهذه المنزلة لا يمكن للأجيال اللاحقة بجيل الصحابة أن يبلغوها على الإطلاق، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. كل الأجيال اللاحقة مهما على كعب الرجل من الخلف في منازل الخير ومنازل القرب لا يمكن أن يساوي الصحابة. لنا لأن الصحابة أكثر صلاة وأكثر صوما وأكثر حجا وأكثر وأكثر. قال هم لا شك أنهم قد حملوا لنا هذه الشريعة، هم حفظوها وبذلوا دماءهم وأموالهم بل وهجروا أوطانهم في سبيل إيصال هذه الشريعة لمشارق الأرض ومغاربها، وهذا فضل عظيم سبق به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهم الذين قد نالهم من إيذاء المشركين ما نالهم، وهم أول من دخل في دين الله تبارك وتعالى، ولكن كل هذا في كفهم وصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في كفهم، مجرد أنهم أصحاب الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. إن مجلسا يجلس فيه الصحابي مع السيد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعادله كل مجالس الدنيا مهما كانت عالية في معارج الفضل والذكر والفكر والعلم والتعلم وكل ما شئت من الأعمال. صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تركت بصمات. أنا ما أريد أن أتحدث عن بصمات وإلا خرجنا عن إطار، ولكن أريد أن أقول هم كانوا أبر قلوبا أعمق إيمانا. أنا لو صليت طول الليل وصلى واحد من الصحابة رضي الله عنهم ركعتين فقط، انظر إلى قلبي وقلبه، ما أريد أن أتحدث عن قلوب أخرى، انظر إلى قلبي وقلبه، شتان ما بين القلبين. وكنا أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى من الأوصاف التي وصف بها الصحابة وكأنما جاءت بصائر أظهرها الله عز وجل على لسان قلمه حينما قال هم وهم على طهوات جيابهم كانوا في مقعد صدق عند مليك مصبر، يعني أرواحهم أرواح عرشية. هم أراهم الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من الحقائق، أقصد بأراهم أنا يعني أشهدهم، أقصد بأشهدهم يعني أورثهم العلم اليقيني بالحقائق التي جاء بها من الله تبارك وتعالى. وحتى لا يقال إنه يشفح في مثل هذه الأوصاف يكفينا حديث ذلك الذي مضى في طريقه يقول نافق نافق نافق نافق حنظلة، وإذا به يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإيتيني بمجلس يحدث فيه المحدث عن الجنة والنار وكأنك أنت رأي عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل مشاهدات، كان ينقل ما كان منه على يقين عليه الصلاة والسلام وروحه نضاح، ذلك أنه كان يفيض من مجلسه من قلبه من صدره على كل جلسائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأختمون حتى أدخل في الموضوع مباشرة، أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من علماء الصحابة وكان من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وكان من القراء الصحابة. هو يخبر وهذا بالصحيح أنه سمع صحابيا يقرأ من سورة كان رسول الله قد أقرأه إياها فأنكر عليه قراءة، وهذا يرجع إلى قضية الحروف السبعة ويرجع إلى القراءة أيضا، وهذا بحث رائع حقيقة. فلما أنكر عليه القراءة بعدما انتهى هذا الصحابي من قراءته قال تعال أنت من علمك هذا؟ قال له علمني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له لا أنت يعني هناك مشكلة حقيقة، قول في خطأ في كذا. فأخذ بيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا قد قرأ قراءة أنكرتها عليه اقرأ. فقرأ رجل فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم. صار في قراءتين عندنا، ولو كانت القراءة في كلمة من كلمات القرآن الكريم. يقول بإله وهذا هو المشهد، فوقع في نفسي وهو بشر وبشريتهم رفعتهم وليسوا ملائكة. قال وقع في نفسي من التشديد ولئن كنت في الجاهلية أزل الستار على قلبي رشاوة رهيبة. فالتفت إلي الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع كفه على صدري، العلاج حاضر كان يعني على الهواء مباشرة كما يقولون. وضع كفه في صدري، يقول ففقت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا. نقلة ما أستطيع أن أعبر عنها، وإن كان معناها فياض. قل أسقط كل ما كان قد حجبه عن الحقائق، الحقائق التي ارتضعها من سجن النبوة، رقاه عليه السلام بدليل وقع في نفسه. هذا الوقوع كان مفاجئا. إذا نقله عليه أفضل الصلاة وأتم الحسين نقل ربانية. إذا كان هذا في شأن أبي ففي شأن فضالة كان مماثلا تماما، لما كان يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وأراد فضالة أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم لينال منه غرة. فلما صار قريبا منه التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أي فضالة، ما الذي تحدث به نفسك؟ قال لا شيء يا رسول الله، وتصنعت بابتسام أذكر الله. يقول لا شيء يا رسول الله، وقال أذكر الله. فقال اقترب، فاقترب فوضع كفه في صدري، والله ما من أحد في هذا الوجود أحب إلي من الرسول صلى الله عليه وسلم وكفه في صدري. نقله هذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسه، في نظراته، في صمته، في سكونه، في وقاره، في عطائه، في كلامه. وكل الذين كتبوا في السيرة تناولوا هذا المنحى، المنحى التربوي منه صلى الله عليه وسلم، المنحى الذي نحن فقدناه حيث فقدنا الورثة. ورث العلماء ورثة الأنبياء، والوراثة ينبغي أن تكون كاملة في الأصل، وكمالها أن يأخذ من الحال كما يأخذ من القال. أن أنقل الحديث أمر عظيم لكنه يسير، أما أن أخذ الأحوال، وهل انتقلت الأحوال؟ نعم انتقلت الأحوال عبر وراثات مستمرة. نأتي الآن لما بين أيدينا، يلي آخر من ذكر ست رجال كرام بررة، فيصبح العدد 10، وهم مبشرون بالجنة. وإن كان المبشرون بالجنة كثيرين، إلا أنه ذكر العشرة ها هنا لأنهم جمعوا في حديث مشهور. كنا هذا السبب، يعني كانوا في نسق واحد في حديث واحد. فقد روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة. ما اسمه أبي بكر؟ عبد الله بن عثمان، عبد الله بن أبي قحافة، أبو قحافة هو عثمان. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة. لاحظ النسق، وحينما يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين المصائر. وهذا من الأخبار، وأؤكد ثانية ورابعة ومئة، الأخبار لا تنسخ. لما سمع أحد العلماء في العصور المتأخرة من يلوغ بلسانه من أعراض الصحابة رضي الله عنهم، قال له أبلغك أن الله عز وجل قد سخط عليهم بعدما رضي عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حينما يخبر الله أنه رضي عنهم يعني رضي عنهم، لأن المطائر في علم الله من الأزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عما علمه الله عز وجل إياه لما قال في الجنة والله العظيم في الجنة أقسم بأغلظ الأيمان أن أبا بكر في الجنة. من أين أخذت هذا؟ المطائر لا يعلمها إلا الله. قال لأني علمت بما علم الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فنحن على يقين من هذه المطائر. المصائر مكتومة، المصائر غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من المصائر التي رفع شرع الله عز وجل أو وحي الله عز وجل الستر عنها. فإذا بي أرى أبا بكر في الجنة، وإذا بي أرى عمر في الجنة، أنت انظر إليه في الجنة يقين. ومن هنا جاء في الصياغة بدون إن شاء الله، مع أن الأمر كله يتعلق بنشئة الله، لكن هذا جاء على سبيل القطعي، جاء على سبيل القطعي. ثم يقول: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وورد أيضا، طبعا حينما نقول ورد أيضا نريد بذلك أن نبين أن ثمة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تناولت غير هؤلاء العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث واحد على أنهم في الجنة أيضا. ثم قال أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كما وردت أحاديث كثيرة مبشرة لكل منهم بالجنة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة. هناك عمر رضي الله عنه كان في السياق، كان معطوفا على أبي بكر، وقد عطف عليه أيضا من عطف في الذكر وحتى التذكير. أنت بظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتذكر فيقول أبو بكر ثم يتفطر، أم أن النسق واضح في ذهنه صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه كشف له عن هذه المصائر؟ بمعنى آخر، لا تظنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن هوى، أنه حينما يأتي بمسرد يتناول أسماء معينة، لا تظن أن حتى الترتيب هذا مقصود. حتى الترتيب هو ليس من باب أنه جاء عفوا أنه رتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدبه كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله عز وجل هذا شأنه. الترتيب بكتاب الله عز وجل مقصود، والعلماء لهم سباحات حقيقة في مضامير ترتيب الذكر في القرآن الكريم لما قدم ولما أخر. حتى قضية الوصية والدين، لما قدم الله عز وجل الوصية على الدين قال العلماء: عجب، الدين مقدم على الوصية. بمعنى أنا إذا توفي لي متوفى وكان قد وصى، لا أنفذ الوصية إلا بعد أن أخلص الإرث، يعني التركة من الديون التي ترتبت عليها. لكن من بعد وصية يوصون بها أو دين، لما جاء الدين متأخرا بالذكر؟ لابد إذا معات التقديم له شأنه، وينبغي أن أقف قبالته، وينبغي أن أتأل لما قدمت الوصية، مع أنها في الحكم، في الحكم تأتي بعد الدين بيقين. قالوا: لأن الوصية كثيرا ما تهمل، وقد وصى أحدهم وقد بلغت أهله، جمع الورقة وقلت لهم إن أباكم قال كذا كذا كذا كذا، الله يجزيهم. قالوا: جزاك الله خيرا، لكن صدقني انه ما فعلوا شيئا. الوصية مشكلة حيث ان التركة تأتي وتصلح بيدي. فحينما يقول لي والله قد وصى بثلث، كأنما هو ما يصار، وثلث يأخذ مني لا من التركة نفسها، هو ليس لي فيها إلا ثلثان. إذن قضية الترتيب جاءت عن صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تدرس أيضا حتى بالترتيب. كما رتب تقديم الخلفاء الراشدون الأربعة، ينبغي أن يفهم هذا الترتيب من خلال السياق الذي جاء به حديثه صلى الله عليه وسلم، ويبين أن فلان وفلان وفلان في الجنة. قال: أدخلت الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلت الجنة، فرأيت فيها قصرا من ذهب أو لؤلؤ. وهنا إذا قلنا إن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة كان رؤيا منامية، رؤية منامية، هل من ضير في هذا؟ رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي من الله تبارك وتعالى. ولعل الله عز وجل قدم لنا دليلا على أن رؤيا الأنبياء حق، حتى لا نتململ أمام رؤيا، من باب أن رؤانا تنضح على أذهاننا أحيانا، أن رؤياي ليست كلها على مستوى، بل كلها ليست على المستوى. إذن هنا حينما أسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، الحذار أن تقيس رؤياك على رؤياه، رؤياه صلى الله عليه وسلم حق. ومن هنا جاء نموذج لقضية أن الرؤيا حق، نموذج حاد شديد: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى. إذا كان رأى أنه يذبحه فسارع لإنفاذ أمر الله عز وجل، فكيف إذا رأى غير ذلك؟ هنا أدخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب أو لؤلؤ، فقلت لمن هذا القصر؟ ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال ليخبر لصاحب القصر فيكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة لصاحب القصر الذي ما زال برحاب هذه الدنيا، وإلا كان بالإمكان أن يرى القصر ويمضي دون أن يسأل من. وكل هذا جلي، هنا أريد أن أقول كل هذا جلي وهو في علم الله من الأزل. يعني كل ما أظهرته هذه الدنيا من أقوال وأفعال وأحوال ومواقف ومنع وعطاء وغضب ورضا وألم وراحة وسرور، كله علمه الله سبحانه وتعالى أزلا. لكن لما كان ما في علم الله عز وجل من الغيوب، والله وحده علام الغيوب، لا ندري ما علمه الله عز وجل في أمرنا المستقبل إلا إذا إما أن يأتي خبر نص وحي أن فلان في الجنة أو في غير الجنة، أو يأتي ما علمه الله عز وجل من باب الظهور حيث يظهر ما علمه الله تبارك وتعالى. إذ ما علم الله عز وجل أنه سيكون، حينما يأتي وقته يظهر فيه ما علمه الله عز وجل، فنقول هذا في علم الله تبارك وتعالى. قالوا لعمر بن الخطاب، وطبعا يعني لا يفهم أبدا قول من يقول أنه إذا كان القصر لعمر وعمر ما يكون في الجنة، ما معنى هذا؟ إذا ملك الله عز وجل عمر قصرا وبناه له قبل أن تقوم قيامه، قبل أن يصبح أو يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أيكون لك قصر في الجنة دون أن تدخل الجنة؟ هذا لا يوقن على الإطلاق، فهو خبر صادق من حيث المضمون ومنجز من حيث المضمون كذلك. طيب، قالوا لعمر بن الخطاب، طبعا الذين قالوا هم أدلة أهل الجنة في الجنة، يعني هم على خبر بالقصور أصحابها، وإلا كان والله ما ندري من هذا القصر. وهنا نبتدي لعلها مفيدة إن شاء الله عز وجل. إذا أخذت أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي يبين فيها أن من فعل كذا بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة، ما عليك إلا أن تأخذ هذا بيقين وتسارع تعمل بالحديث يبنى الله عز وجل لك قصرا في الجنة من هذه الدنيا. ما يبقى إلا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة فيرى هذا القصر فيقال لمن؟ يقول لفلان. ومن ذلك النخل، الجنة قيعان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي من الغراس في الجنة. إذا كان لك نخل في الجنة ما أرى أنك إلا أن تأكلها، هذا بصورة إن شاء الله يعني يقينية بإذن الله عز وجل من باب الأمل والرجاء. إذا زرعت نخلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سوف تأكل منها، لأنك قدمتها بين يديك من هذه الدار التي هي دار التكليف، وبنيت هذا التقديم على اليقين. ومن هنا ترى أثر الطاعة بعين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبنى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم تبنيا كاملا. قال لعمر الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول: فما منعني أن أدخله، ما دخل القصر إذن، إلا علمي بغيرتك. والحديث موجه من الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: عليك أغار بأبي أنت وأمي، عليك أغار، كرر ذلك مما يدل على أنه كاد أن ينشج. عليك أغار بأبي أنت وأمي، عليك أغار. الحديث رواه ابن حبان في الإحسان إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى فمن رجال مسلم، وأخرجه البخاري في النكاح باب الغيرة، وفي التعبير باب القصر في المنام، وأخرجه النسائي وأحمد ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر وابن أبي شيبة. نحن حرصنا على هذا يعني حتى يكون الأمر على أروع صور توثيقه. هذه مظان الحديث، والكتاب قد تناول أرقام المجلدات مع الصفحة ورقم الحديث إن كان ثمة رقم الحديث. ثم نأتي للبيت 78 فإذا به يقول: فأهل بدر العظيم الشاني، فأهل أحد فبيعة رضواني. نحن مر معنا أن الصحابة كلهم على مستوى من الفضل والمنزلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضلهم أبو بكر الصديق، يليه الخلفاء الثلاثة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طبعا نقف هنا من أجل أن نتناول ما يتعلق بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن عنا بالبال حقيقة أن قضية الصديق ينبغي أن تفرد بمجاله، لأنه لن نكتفي بمجلس واحد بشأن الصديق. سنفرد المجلس القادم إن شاء الله عز وجل لثقيف بن ساعدين، نأخذ هذا الأمر من مضانه ونتناول أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل في هذا، ونبين بعض شغب المشاغبين بصورة لينة طرية، ثم بعد ذلك نتناول مؤهلات التي أهلت الصديق رضي الله عنه ليكون الخليفة بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أيضا في مضانها التي ذكرها وتناولها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إلا أنه ينبغي أن نسارع ونقدم، ليست الخلافة تشريفا محضا، وإنما الجانب التكليفي فيها أقوى بكثير، والدليل من أقوال الصديق وأقوال عمر وحياة عثمان وحياة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما ينبغي أن نسقط أحوالنا المعاصرة فيما يتعلق بالزعامات على ما كان بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما هي قضية تكليف كان يشعر معها، هذه قضية يشعر معها المكلف بوطأة التكليف، ويدعو الأمة كلها لتقف معه قبالته راصدة لعمله: أعينوني أطيعوني ما أطعت الله عز وجل فيكم، فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم. مثل هذه العبارات المتوهج المنورة كلها تصب في مصب أنهم قد شعروا، بل كانوا يشعرون بوطأة التكليف، وأنه لون من ألوان حمل المسؤولية، ولولا طلب رضا الله عز وجل في هذا الحمل الحمل المسؤولية لما فعلوا ذلك. وكيف لا يكون ذلك كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في أحاديث أن هذا الأمر لا يعطى لمن طلبه وقاتل فيه وزحم عليه، لا يعطى، لأنه ما دام في قلبه توجه ورغبة في أن يتسنم هذا الأمر، في أن يركب على ظهور الناس، لأنه من تطلع إلى ذلك مع ذلك أنه رآه مناط إغراء، رآه تشريفا، رآه استعلاء، والصحابة ربما ما ربوا على ذلك على الإطلاق، ومن طلب ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم منعه إياه. وعندنا أحاديث بهذا سنسردها إن شاء الله تبارك وتعالى. في عندنا مشهدين نرجو الله عز وجل أن يجلي المعاني منهما تجلية كاملة، ذلك أن المشاهد من فوائدها أنها تنضح بحقيقة قد وقعت ممارسة. فرق بين أن أتحدث عن معنى من المعاني حديثا مجردا، وبين أن أجلي هذا المعنى عبر سلوك، عبر سلوك محدد. وهذا الذي أردته إنما أريد به أن أقدم خلق من الأخلاق الإسلامية التي تبع الله عز وجل بها الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خلق الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قوله ولو كان بهم خصاصة يجلي لنا حقيقة الإيثار الذي انطوت عليه صدور الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الإيثار يمكن أن يأخذ مرتبتين: مرتبة أن أوثر غيري بفضل ما عندي، عندي أنا 50 درهم زيادة ولا أحتاج إليها، يمكن أن أدفع بهذا الفضل لمن يحتاجه فأكون قد آثرته بفضل ما عندي. هذا لون. الأعلى أن أكون بحاجة لما أوثر به ومع ذلك أوثر غيري بما عندي، هذا من أعلى. لذلك قال ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا محتاجين إلى ما بأيديهم فإنهم كانوا يبذلون ذلك. طبعا مشهد له علاقة بالعصر الذي التصق بعصر النبوة، بل ما زال في رحابة نوره وبركاته. حذيفة العدوي انطلق يوم اليرموك، وأنتم تعرفون القصة لكن تجيتها لعلها يعني تأتي بخير. انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي لي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول إن كان به رمى سقيته ومسحت به وجهه فإذا أنا به. فقلت أسقيك؟ طبعا لما قال له ذلك كان ابن عمه جريحا، والجريح ينزف، والنفس إنما يورث النفس عطشا شديدا، الجريح الماء مطلوب له طلب فطري. قال أسقيك؟ فأشار أي نعم، أشار مع ذلك أنه ليس به إلا بقية رمق. فإذا رجل يقول آه، فأشار ابن عمي أن ينطلق به إليه. والله هذا مشهد ما تعرفه لا المدنية المعاصرة ولا كل مدارس الدنيا التي تربي بناء على مناهج تتبناها. هذه تربية الإسلام، تربية الإيمان، تربية الحقائق الإيمانية، تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأشار ابن عمي أن ينطلق به إليه، إشارة فقط. فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أشكرك؟ فسمع به آخر فقال آه، فأشار هشام أن ينطلق به إليه. فجئته فإذا هو قد مات الثالث، فرجعت إلى هشام فإذا هشام قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. ماتوا عطاشا لكن الكوثر كان ينتظرهم وما يعملون بماء في هذه الدنيا وهم على شفير الخروج منها. والماء في هذه الدنيا نستفيد منه نبني به أجسادنا، لكنه يحول بعضه إلى ما تعلمون. المشهد الآخر يقول فيه عن أبي الحسن الأنصاري أنه اجتمع نيف وثلاثون نفسا وكانوا في قرية بقرب الري ولهم أرغفة معدودة لم تسع جميعهم. يعني فرضنا أنه معنا 10 أرغفة ونحن 40، 10 أرغفة و40 سيقسم الربع بالربع بالربع، لكن يظهر أن عدد الأرغفة أقل من أن يوزع أن يقسم. فكسروا الرغفان، كسروها وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. المشهد صار واضحا، مجموعة كبيرة والخبز قليل جدا، المصباح مطفأ وهم في حالة جوع. فلما رفع انتهوا طبعا، فإذا الطعام بحاله ولم يأكل واحد منهم شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. صدقني لو كنت أنا حتى سف كل الأرغفة عتمة ما حد يرى، وما أحلاها أن أقبل على الأرغفة خفة كلها وما يدرى أين النقطة هنا، ما يدرى من أكلها، فهذا ستبعي أنا. لكن لا، هم لهم قلوب قلوب ترى في الظلام، ترى ولا يعني أن المصباح هو الذي يحرض أو الظلام هو الذي يغري، وإنما القلب هو الذي يري صاحبه ما ينبغي أن يقوم به. الأرض على حالها وكل قد صنع. هذا يذكرنا بذلك الصحابي الذي استضاف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأطفأ المصباح واصطنع الأكل فأكل الضيف ولم يأكل، إذا مع ذلك ذرية بعضها من بعض. هل هذا الخلق يمكن أن يصدر؟ يمكن أن نعيشه في القرن 21؟ يمكن أن نحققه في عصر الإنترنت وعصر القنوات الفضائية وعصر؟ نعم يمكن، لأنه الحقائق الإيمانية ما تزول، الحقائق الإيمانية راسخة أرسخ من هذا الوجود الذي نعيش فيه. ثم القلوب ما زالت هي القلوب، ثم الأرواح هي التي ترتمع ما يتعلق بطلب رضا الله تبارك وتعالى. فإذا توجه القلب الوجه الصحيح لا بد من أن يسلك البدن المسلك الصحيح. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني أمولا.